تخذل صاحبها عند الموت، إن الذنوب والمعاصي والشهوات تخذل صاحبها عند الموت. نعم أيها المسلمون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وفي هذا حث على ترك المعاصي ولزوم الطاعة ومبادرة الأعمال الصالحة والمداومة عليها، فالعبرة بالخاتمة، فلا يغتر إنسان بعمل قدمه ثم يركن عليه، فالأقدار غالبة والعاقبة غائبة. ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال أنس رضي الله عنه: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. فالخاتمة غيب والقلوب تتخلب، فحذار حذار من الغفلة. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما بقي من الدنيا بلاء وفتنة، وإنما مثل عمل أحدكم كمثل الوعاء، إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى، ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي. والأحاديث في السلسلة الصحيحة. ثم اعلموا أن السعيد وخير الناس من طال عمره وحسن عمله، وأن الشقي وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فأحسنوا وأملوا، وداوموا وراقبوا القلوب، وناقشوا النفوس، وإياكم والإعراض والتسويف، وسلوا الله التوفيق والعافية والهداية. فالله يزيد الذين اهتدوا هدى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا، وأن يختم لنا بالحسنى، وأن يوفقنا للبر والتقوى، وأن يجنبنا الإثم والردى، إنه نعم النصير والمولى. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن أهم شيء يعين على الاستقامة شكر الله تعالى على نعمه، ولذلك جعل الله الشكر سببا للمزيد من فضله وحارسا لنعمه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال الإمام ابن عقيل رحمه الله: النعم أضياف وقراها الشكر. وقال سفيان عند قول الله: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، قال: نسبغ عليهم النعم ونمنعهم الشكر، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم اعلموا أن الحكمة من الصيام لعلكم تتقون، والتقوى كما قال ابن مسعود: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وفقنا الله وإياكم للزومها، وجعلنا وإياكم من أهلها، فبدونها عمل لا يقبل، إنما يتقبل الله من المتقين. قال علي رضي الله عنه وأرضاه: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل، ألم تسمع الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين؟ فالتقوى التقوى، وعلامة تحصيلها زيادة في الأعمال وتغير في الأحوال إلى الأحسن. ولا تنظر يا عبد الله إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. وليحاسب كل منا نفسه على الدوام، وليكثر من الاستغفار في جميع الأحوال. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. وقال الفضيل عليه رحمة الله: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. واعلموا أن من فضل الله عليكم بعد رمضان أن شرع لكم صيام 6 أيام من شوال، ليكمل لكم مع رمضان أجر صيام عام، وهي أيضا من شكر الله على إتمام عدة رمضان، تنبيها على استمرار العمل وحثا على مبادرة الخيرات. يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصوم الدهر. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام 6 أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. ووقت صيامها يبدأ من أول يوم بعد العيد، ويجوز للإنسان أن يسردها سردا أو أن يصومها متفرقة، كان يصوم 2 والخميس بنية 6 من شوال، فكل ذلك جائز. وإنما الممنوع أن يجمع القضاء لمن عليه قضاء والنفل بنية واحدة، فالفرض لا يجمع معه غيره، بل الأولى أن من كان عليه قضاء أن يقضي أولا ويبرئ نفسه ثم يصوم 6 من شوال، وإن ابتدى ب6 من شوال قبل ما عليه من قضاء، خاصة من كان قضاؤه كثير، جاز عند جمهور أهل العلم. فالأمر واسع، وإن كان الأحوط والأولى البداءة بالقضاء، لأن دين الله أولى بالقضاء. فالممنوع الجمع بين الصيامين بنية واحدة، والجائز البداءة بالنفل قبل الفرض، والأولى تقديم الفرض. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم نعمك علينا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعله السفهاء منا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضى، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضى. اللهم وفق جميع ولاة أمورنا لكل خير، واجعل عملهم في رضاك، وقيد له البطانة الصالحة. اللهم حكم بهم شرعك، اللهم أحيي بهم سنة نبيك. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لكل ما تحبه وترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين. اللهم إن بالمسلمين من البلاء والمحن ما لا يكشفه إلا أنت. اللهم اكشف الضر عن المتضررين، اللهم فرج الهم عن المهمومين، اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين والمسلمين لما تحبه وترضى.